ما حكم الرشوة لأخذ أموالنا من الجمارك مع العلم بأننا لا يمكننا أن نأخذ أموالنا إلا بهذه الطريقة؟ الرشوة ما أعطي لإحباط باطل أو لإبطال حق. فعلى هذا إذا طلب منك أهل الجمارك 400,000 ولو أعطيتهم 20,000 قالوا تدفع 50,000، فأنا أنصحك أن تفعل ذلك. أنت ليس عليك شيء لأنك تفتدي مالك ببعض مالك، والضرائب والجمارك هذه حرام عليهم أن يأخذوها. الواجب عليه على الناس هو دفع الزكاة إليهم، أما الضرائب والجمارك فهي محرمة عليهم. وجاء في الحديث في امرأة أنها لا تدخل الجنة حتى يدخلها صاحب مكس، وماذا؟ فهي محرمة. لكن الذي يأخذ هو يعتبر ملعونا لأنه أخذ مالك بغير حق، هو مرتشي ملعون، وأن أنت فلا شيء عليك في ذلك.